ثانيه اذا ممكن. تفضل سيدي كل سرور. وردت كلمه اذن بالهمزه في القران. اذن مثل عيسى ابن مريم. ابن شو هي بالهمزه؟ وقعت بين علمين، والقاعده الابتدائيه الاختلاف على ان كلمه ابن اذا وقعت بين علمين تكتب بدون همزه. طيب. أما ان كلمه ابن في كتب الصحاح والسنن كتبت بدون همزه عندما تذكر عيسى ابن مريم. اذا وقعت علمين ووقع الصفه شرط ان تقع صفه ليس فقط بين علمين. لو وقعت خبرا وجب عليك ان تثبت الهمزه الالف. لو قلت فلان ابن فلان مخبرا عنه لابد ان تحذف الالف. وقالت اليهود عزير ابن الله بالالف. لو قال عزير ابن الله هكذا يصير اصلا يصير كفر، اقرار انه بانه ابن الله. لو قلب بالهمزه، لو لو لو لو حذف، لو حذف الهمزه وحذف التنوين كان يكون اقرار بانه ابن الله. اوه عجيب. طبعا. لو قال عزير ابنه، لو قال عزير ابن الله هكذا يكون ابنه فعلا. انما عزير لا ليس ابنه. يحذف التنوين من المنصرف وتحذف الهمزه اذا كان تحذف بهذا الشرط ان يكون صفه، ان تقع بين علمين وان يكون الكلمه صفه، او احيانا يعربها بدل. أيوة. بهذا الشرط، ليس وقوعها بين علمين فقط. أحسنت، معلومة طيبة حقيقة، بارك الله فيك. تفضل أخي أبو